السلام على رسول الله. باب جامع الصلاة. قال حدثني يحيى عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتادة الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم والله أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. هي كانت رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كان عائشة رضي الله عنها خشيت ان يعني يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في مروره فيتشاءم الناس به، هذا كان يعني العرب معروف عندهم هذا، فكرهت ذلك. فقالت مر عمر، لان عمر كان قويا وابو بكر لا يستوي حقه يعني لو هرم او شيء من هذا القبيل رضي الله عنه. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد البيكري عن عبيد الله بن علي بن خيار انه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهران الناس اذ جاءه رجل فسار فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال الرجل: بلى ولا شهادة له. فقال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم. وهذا أصل الحقيقة في حفظ الإمام المسلمين، فما وقع في تاريخ الإسلام إلى هذه الساعة من انتهاء بعض يعني الطوائف المنتسبة للإسلام بعضهم على بعض، وأحيانا يكونوا من أهل السنة ويشتبه بعضهم بما بعض التأويل، هذا يقال لهم هذا الحديث: أليس يصلي؟ أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ لا خلاص كفر، هذا ما فعل يعني موجبا، كان يكون إما زان المحصان يعني زنا بعد إحصان أو كذا ارتد بعد إيمانه، ليس لله رفضه. وإذا أراد الإنسان أن يعرف هذه القيمة الشريعة فليذكر حديث أسامة: كيف تصنع لا إله إلا الله؟ إذا قال لك الله يوم القيامة: لماذا قتلت فلان؟ كيف تصنع لا إله إلا الله؟ هذه الحقيقة الجريمة التي حصلت في تاريخ الإسلام من تكفير بعض المنتسبين في الإسلام بعضهم على بعض وهم يصلون ويقعون قد يقع الإنسان في يعني بعض الأشياء التي يتعود بها من الطوائف المختلفة المنتسبة للإسلام، هذا كله مطلق كيف تصنع بها إلى هذه الأمور. نعم. قلت الشيخ أصبحت صلاة المساجد أصبحت مسجد. المساجد أصبحت مسجد تقتل الله صلاة المسجد وفي نعم. صلاة أمس أنا قلت لكم قصة هذا الرجل الذي قاموا يصلون التراويح وهو من أهل السنة، وجاء يعني أخونا هذا الزيدي ودخل برشاش فقتل أطلقوا قتل واحد. يعني هو بظن ان هذا بلا عقل، كانت بلا جن وعدليت اشهاد البدع. يعني سوف تمسك وتتبع اخوانك المسلمين وراها يعني اراها سنه وتراها بلا. كم من المسائل انا اراها سنه وتراها بلا، وانت ترى هذه المساله بلا وانا اراها سنه. ما زلنا الناس يختلفون.

لا بخلاف غيرها من الصلوات كالليلين وكالاستسقاء وكالكسوف. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. كتاب العيدين، كتاب العمل في غسل العيدين ونداء فيهما والإقامة. حدثني يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في عيد الفطر ولكن أضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال مالك: وتلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم صرخ فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. وصلاة الليل إذا اجتمعت مع الجمعة لا تسقط، يعني صلاة الظهر، يعني من فروض خمسة لا تسقط. ما قاله بعض المتأخرين أن صلاة الظهر تسقط هذا قول حقيقة يعني محمر كبير، أولا مع السلف على عدم سقوطها، الأمر الثاني أن الاستنباط من حديث ابن الزبير تفتقر إلى عمل، تحتاج إلى عمل، نقول عمل هذا الذي تفيده هذا الفهم، وهذه صلاة من الصلوات الخمس كيف تسقط؟ ولو كانت تسقط كان يبين هذا، ما يحتاج أن تأنت بعد أن فرغ 100 سنة تستنبطه، يحتاج أن ينصوا عليه فأبونا قم مع تكبر ذلك عندهم. فمثل هذه الحقيقة أحيانا بعض الأقوال التي قد يكون فيها مخاطرة أو مغامرة في إسقاط فرض من الفروض وتبني هذا القول هو الحقيقة. نعم يعني محمد الحقيقة دائما طالب العلم لا يتجه إلى هذا الاتجاه في المسائل الخطيرة هذه أن يسقط عن الناس يقول حتى الضحى تقول تسقط عنه، لا المراد بها أنه فيها تصلي في بيتك، ويدل على ذلك الحلم نفسه سياقه أنه قد اجتمع في يومكم عيدان، أليس كذلك؟ يعني في بعض الروايات إني كرهت يعني أن أرجعكم، يعني تذهبون إلى أماكنكم ثم تغفرون أخرى، فدل على أن المقصود بالتخفيف هو عدم التردد، فمن ذهب يصلي في مكانه الظهر، لا تسقط الظهر. وهذا أمر، والحقيقة أن الذي عليه غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو تقديم الصلاة على الخطبة، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني عكسها الذي هو خطب ثم صلى كهيئة الجمعة، ولكن هذا قليل في السنة، والأثبت في هذا الباب وهذا الذي فعله بنو أمية، بنو أمية فعلوا هذا، يعني لأن الناس ما كانوا يستمعون عليهم ويسمعون كلامهم فراحوا قدموا يعني الخطبة حتى يضطر الناس ويتركهم إلى الصلاة، لكن هذا ليس من بني أمية يعني كما فهم الله الناس والصواب من المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس هو كشهرة العكس الذي هو تقديم الصلاة على الخطبة. هل بإمكان أحد أن يفعل هذا مرة من المرات حتى لا بأس لو تعلم الإنسان؟ نعم قد قيل هذا في زمن الصحابة، لكن طبعا يبين للناس أنه يعني فعل هذا، ولكن أنا لا أرى الإنسان يصنع هذا، يعني وإن كان هو جائزا لكن ليس كل جائز يشرع، يعني لأنه أحيانا قد تفعل شيئا أنت تريد يعني نشر السنة فلا يفقهها الناس تقع في فتنة، لكن إذا كان بين طلبة العلم وناس محصورين وأشبه ذلك لا بأس. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. باب الأمر بالأكل قبل الوضوء في العيد. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه

قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني عن مالك عن جابر بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم القدر حتى غابت الشمس. قال مالك وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي في صلاة القوم. كتاب صلاة الخسوف. باب العمل في صلاة الخسوف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقال فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قال فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم ركع فسجد ثم فعل ذلك فقطع بالآخرة مثل ذلك ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقبض الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكثروا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد لو والله لو تعلمون ما أعلم لبحثتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقال قياما طويلا نحو من سورة البقرة قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكع فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلته منه ما لقي في الدنيا ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لما يا رسول الله؟ قال لكفرهم. قيل أيكفرن بالله؟ قال ويكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا. قال بعض العلماء كره الإنسان كره أن يصلي الإنسان مقابل النار حتى لا يتشبه بأهل النار بالمجوس الذين يعبدون النار. ولذلك أهل العلم كلمة البخاري من جنب ردوا عليهم بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ردوا عليهن في رب هذا الحال وصلى يعني ما في موجب للكراهه اذا كان ما في نهي في الشريعه ما في حاجه الى ان تقول لا يجوز شيء ما في نص يعني انا عن ذلك وانا ما اريد ان ادين انا اعبد النار لكن استدفئ وهي امامي ما في ما يمنع. نعم والمصنف تلاحظون انه يعني هذه الحديث هذا هو الذي هو الحديث الاول حديث عائشه وهكذا الحديث الذي بعد حديث ابن عباس هو من أصحنا بل هو أصحنا هو في هذا الباب الذي هو ركعتان في ركوعين الأصح ما يروى في هذا الباب والبعض من حق الإجماع على أن الكسوف ما كان بعد المصاصم إلا مرة وهذا الإجماع غير صحيح يعني محل نظر كيف هو يصح الإجماع وفيه أئمة قالوا بخلاف ذلك كإمام ابن جرير ابن جرير الطبري إمام ليس هو بأقل من الأئمة الأربعة عندهم الغلوب وساعة الرواية وساعة العلم يعني هو ليس في يعني أقل بواحد منهم بأي حال من الأحوال إمام رحمه الله تفسيره هذا تأخذ منه كل العلوم الشرعية تأخذ منه التفسير والحديث واللغة والأدب والشعر وتأخذ كل شيء منه رحمه الله وهكذا سيكون المقصود هنا أنه يعني بعض أهل العلم يحمل هذه التعددات في ركعتين وثلاث وأربع هذه يحملها على تعدد الكسوف في زمنه صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عارفا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فقسفت الشمس فرجع الضحى فمر بين ظهرانين الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون قيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم رفع فسجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم رفع ثم سجد، ثم انصرف فقال ما شاء الله ان يقول، ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر. هذا تلاحظ ان يعني من صلاه الكسوف يعني الاطال جدا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مثل هذه الايام لا يسع الناس هذه الاطاله. اليس كذلك؟ يعني هو قلت انا لكم في ابواب الايمان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني له من الخصوصيه، وكذلك الخلفاء كابي بكر، يعني ذاك المجتمع ما ليس لغيرهم. يعني الذي يؤمن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كهو عليه الصلاه والسلام وكابي بكر مثلا لما امن الناس واطال القرار في عمر بيونس واطال ابو بكر بن بطل، كان المجتمع معروفا، سادات الاولياء، سادات هذه الامه رضي الله عنها، ما هو مثل بقيه الناس. انا اذكر ان واحدا عندنا في الرياض هناك لما كسرت الشمس واذان العشاء ظن الناس انه خسف القمر، ظن الناس انه يصلي العشاء، فتبادروا واقام باكرا وكبر وغرق سوره البقره. كان بجانبي كبير في السن، شيبه كبير، ما ترك موضعا في جسمه الا حكه من الملل، وانا اظنه حكني معه يعني من شده الملل. يعني ولما انتهت الصلاه شوش يعني بعض الناس، وهو الحقيقه سكت ولا استطيع ماذا اقول. ذلك عن الامام اقول له وقد قرا يعني البقره كم جزء يا اخواني؟ يعني قريب من ثلاث أجزاء، يعني لأنه عندنا كل الطعام ثلاثة أو أربعة. فيعني هذا الإنسان يعني اللي يريد أن يطبق السنن، يا أخواني أحيانا تطبق سنة وتحدث فتنة، الإنسان يقول الداعية حكيمة. نعم. باب ما جاء في صلاة الكسوف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما من الناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت برأسها أن نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأس الماء، فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء: أيتهما؟ لا أدري أيتهما. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال له: نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. كتاب الاستسقاء. باب العمل في الاستسقاء. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم انه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد النازلي يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبله. وسئل مالك عن صلاه الاستسقاء كم هي؟ فقال: ركعتان، ولكن يبدا الامام بالصلاه قبل الخطبه فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل القبله ويحول رداءه حين يستقبل القبله ويجهر في الركعتين بالقراءه، واذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه، ويحول الناس ارديتهم اذا حول الامام رداءه ويستقبلون القبله وهم قعود. باب ما جاء في الاستسقاء. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد بن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن انس بن مالك انه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعو الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعه الى الجمعه. قال فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قال مالك في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع. قال مالك هو من ذلك في سعة إن شاء فعل أو ترك. باب الاستنطار بالنجوم. حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد بن الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر السماء إن كانت من الليل. فلما صرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مقرنا بنار كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أنشأت تحلية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح ثم يتلو هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. كتاب القبلة. باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته. حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن الرافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء وكان يقال له مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم الغارقة أو الدولة فلا يستقبل القبلة ولا يستقبل هذه فرضه. وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل قبلة لغائط أو بول. باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن أناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله لقد اتقيت على ظهر بيت لما فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنة مستقبل بيت المقدس لحاجته، ثم قال لعلك ان الذين يصلون على اوراقهم. قال قلت لا ادري والله. قال مالك يعني الذي يسجد ولا يرتفع على الارض يسجد وهو لاصق بالارض. باب النهي عن البساط في القبله. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى بساطا في جدار القبله فحكه ثم اقبل على الناس فقال اذا كان احدكم يصلي فلا يبسط قبل وجهه فان الله تبارك وتعالى قبل وجهه اذا صلى. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في جدار القبله بساطا او مخاطا او مخامه فحكه. باب ما جاء في القبله. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عبد الله الثاني قال ايحب احدكم ان يستقبل فيبصق في وجهه يعني في جهه وجهه ما يصب. باب ما جاء في القبله. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال بينما الناس بقباء في صلاه الصبح كنا تصلح إذ جاءوا من الصفاء لأمونهم صفوا وتصروا وتذكروا تهمت كلهم قباب. إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكان فجرهم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس ثم حولت القبلة قبل بدر من شهرين. حدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت. وهذا هو السنة، يعني هذه اللي قلناها قبل أمس التي هي زاوية كم؟ يعني الآن نص الدائرة كم؟ 180 درجة، أليس كذلك؟ من صفر إلى 180. هذا يشكل نصف الكرة الأرضية. إن كنت في الشرق قال لك النبي صلى الله عليه وسلم الغرب، وإن كنت في الشمال الجنوب، إن كنت في الجنوب الشمال. يعني نحن الآن في مينيسوتا تامر الآن كم؟ ما بين الشمال والجنوب، أليس كذلك؟ فنصف الكرة الأرضية هكذا قبة رحمة من الله. لهذا إخواننا أنا رأي في بعض البلاد الأفريقية مساجد بنيت في النهر 800 سنة وبعضها 1000 سنة هكذا، بل بعضها أزيد في زمن التابعين بني. رأيتها وبعض إخواننا يعني لما جاءت الجار من هذه الأشياء هذه قبلة الإلكترونية راحوا المسجد كان بهذا الشكل راح حرروا قليلا، يعني صار المسجد شخص بهذا الشكل، يعني صارت الصفوف تتخلل الأعمدة وصار الوضع يعني غير مرتب. وهذا المسجد له 1300 سنة عرف فيه أصحاب مالك وأصحاب أصحابه والأئمة يعني مروا على هذا وجاء الله أنهم راحوا عدلوا هذا كله من التنقع. صار لما أعطاك 180 درجة بين المشرق والمغرب أنت تضيف على نفسك في جزء أو في درجات قليلة، وأنت تتوقع أنك حتى في الإلكترون هذا أنك ستصيب باب الكعبة. أنا أذكر وأنا في مكة كنا يعني أتينا للإلكترونية هذه ونحن في مكة في الحرم ووضعناها، فكانت على جزء ليست على وسط الكعبة إنما على جزء منها، يعني فما الإنسان ما يشد نفسه. هذا يقول أحد الإخوة نقطة يقول إن هؤلاء يعني لما عدلوا كان الإمام يقول بدل ما يقول استووا اعتدلوا يقول انحرفوا. مثل هذا الحقيقة يعني كذا الناس سخرة يعني سخرة يسخرون منهم، ما في حاجة إلى مثل هذا. نعم. باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله سلمان الأغر عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه في مسجدي هذا خير من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام. وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره او عن ابي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن بيتي روضة من رياض الجنة ومن بيتي على حوضي. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن تميم عن عبد الله بن زيد النازلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن بيتي روضة من رياض الجنة. باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن مسلم بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن قيدا. وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد عن عاتكة بن زيد بن عمرو بن نفيل رأت عمر بن الخطاب أنها كانت تستأجن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت فتقول والله لأخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعها. وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يا حي مسعيد فقلت لعمرة أو منع نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت نعم. كتاب القرآن. باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. قال مالك ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر، ولو جاز ذلك لحمل في قبيئته ولم يكره ذلك إلا أن يكون في يده الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله إلا أن أو بأن إلا أن يكون في يده. أنا عندي أن تعليلية عندك استثناء لأن يكون في يده الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، والله اللي عندك أحسن إلا أن إلا أن يكون في يده الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كل ذلك لمن يحمله وهو غير طالب إكراما للقرآن وتعظيما له. قال مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأي سفرة كرام بررة.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقيرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم واعمالكم مع اعمالهم يقرؤون القران ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مرق السهم من الرميه تنظر في النصب فلا ترى شيئا وتنظر في القدح فلا ترى شيئا وتنظر في الريش فلا ترى شيئا وتتنارى في الفوق. نعم يعني التشبيه هذا يعني رأيتم السهم إذا كان قويا محددا شديد الحدة إذا دخل في السهم في الصيد أو في الرمية ماذا يصنع؟ من شدة قوة الرامي وشدة حدته يخرج من جهة ويدخل من جهة فتبحث في السهم عن أثار شيء ولا تجد شيئا. هذا معناه سرعة خروج هؤلاء من الدين صراحة. ولو تلاحظون أيها الإخوة هنا مسألة دعوية مهمة وهي أن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره لئن بقيت لأقتلنهم قتل عاد وأخروا عنهم بأشياء كثيرة. كان الذي يعني عقلا ينبغي أن صاحب الطاعة هو الذي يتحمل لكن انظروا الجهة الأخرى لما جاءه ماعز قال له نعم خالدك يعني قال له لعلك خبلت لعلك غمزت لعلك قال يا رسول الله بل. ولما جاءت المرأة الغامدية أو الجهنية أخذ الرواية قالت هو أراد أن يعني يصرفها ويصرفها المرة الأولى والثانية إن فهمنا قالت يا رسول الله لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا والله إنها لحبلى من زينة. ولما جاءه السارق قال لهما إخالك سرقت يردها عليه قال ما أظنك سرقت. كان الذي ينبغي يمسك هذا العاصي هو الذي يقال في هذه الحديث ما هو صاحب الطاعة لكن أمور الشريعة عكست. لماذا؟ لأن صاحب الطاعة نسأل الله العافية كأنه مغرور بعبادته كأنه يمن على الله بعبادته هذا في حقيقته هو يمن على الله ولهذا يدعون أهل الأوثان كما قال المصطفى ويقتلون أهل الإسلام. أدنى شخص يخلف فيه مثل شعرة يستبيحون لدى الله. هذه صورة من صورة الذي يعني لا يريد في حقيقته تعظيم الله تبارك وتعالى لكن من تعظيم بعض الأولياء وأحبابه. لكن هذا الذي فعل المعصية مهما تعظم فإنه يعني دليل خائف من الله عز وجل وهو يترقب عقوبته يخشى الله عز وجل. انظروا إلى عمل القلب هنا وعمل القلب هنا وعمل الجوارح هنا وعمل الجوارح هنا. جاء الشرط في هذا العاصمة ويعني تساهل في أمنه لكن في هذا الرجل قال لا لئن بقيت لأقتلنه القتل عاد. هذا يرتب عندنا ترتيبات أولوية في الدعوة. يعني أنا لا يمكن أنني أجعل هؤلاء الخلق من هؤلاء الخوارج أجعلهم انظر إليهم بعين التعظيم لهم وانظر إلى هؤلاء العاصين بعين الازدعاء. هذا خلاف ما أردت في الشريعة ولا هي في طريقة التعامل. لأن هذا الخارجي يرغب أن يقتل قتل عثمان رضي الله عنه وهو يصلي ما استحى من الله ولا استحى من الخلق يقتلون عثمان وبين يديه المصحف. هذا يدل على أنهم يعني أناس قبلاء بخلاف الرجل صاحب الخمر وصاحب الزنا وصاحب السرقة هذا لا يترك بل إذا رأى مصلي هابه. إذن العمل القلبي هو أول خلاف بين هؤلاء وهؤلاء. جاءت الشريعة لأن الشريعة تنظر للقلوب الله تبارك وتعالى ينظر للقلوب. فهذه مسألة مهمة ينبغي ملاحظتها في حديث الخوارج. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 80 سنين يتعلمها. باب ما جاء في سجود القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ له إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وحدثني عن مالك عن نافع مولى بن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين. وحدثني عن مالك عن شهاب عن أعرج أن عمر بن الخطاب قرأ بالنجم إذا هوى فسجد فيها

لكن إن كنت أنت طالب العلم تنام مثل بقية الناس وما فيها اللهم لك الحمد أنت موصول معنا ولا في هذه الأدعية المباركة ولا قيام الليل يكون هذا طالب علم. الإمام أحمد رحمه الله جاء الرجل يطلب العلم إلى بغداد فجاء هذا الرجل وجاء الإمام أحمد وهو نائم يعني قبل أن ينام في الليل وضع عنده كوس بماء حتى يكون يتوضأ يعني يتهجد آخر الليل. فلما استيقظ الإمام أحمد أراد أن يمشي لصلاة الفجر وجد الكوس بحاله الماء بحاله لم يتغير فقال سبحان الله طالب علم لا يكون له ورد من الليل فاستيقظ. لا فائدة طالب العلم إذا لم يكن لك أنت يعني أنواع من التنفل والتعبد والتألم عن طالب العلم عن داعية الله عز وجل. من تتوقع يقوم بهذه المهمة؟ تكون تاريخية أخرى بها ناس تركناها أفشكناها قصور يعني طالب العلم في التعبد والتألم يعني خطأ كبير في مسيرة حياته. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيق أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار فقال هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت له نعم وأشرت له إلى ناحية منه فقال هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت نعم قال فأخبرني بهن. فقلت دعا بألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما ودعا بألا يجعل رأسهم بينهم فمنعها. قال صدق. قال ابن عمر فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول ما من داعي يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث إما أن يستجاب له وإما أن يدخر له وإما أن يكفر عنه. باب العمل في الدعاء. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو أبشر بأسبوع من كل يد فنهاني. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعده وقال بيديه نحو السماء فرفعهما. يعني يقصد بدعائه رفعهما يعني بدعائه. وجاء في رواية المسند أنه أن الرجل يرفع إلى منزلة والإنسان أول ما يدخل الجنة يدخل إذا أريد الملائكة تأخذه من باب الإكرام تأخذه لتدله على موضعه. قال صلى الله عليه وسلم لأنتم أعلى أدل ببيوتكم في الآخرة منها في الدنيا. أين هذا في القرآن؟ نعم أحسنت. ويدخله الجنة عرف هذا فهو يعرف ولكن الملائكة تترك هذا الموضع تذهب به في عالي إليه وهو معه مستغرب بل الأمر ما يدري ما فيسأل الملائكة يقول أنا أعرف مكاني هنا منزلتي هنا برضه هو زي الكمبيوتر أعرف مكاني هنا فتقول له الملائكة ذلك من بركة دعائك الصالح. فلذلك نجد بعض إخواننا الذين عندهم قصور في الخير وفي التعبد وفي الدين وقد يكون يشرط وقد يكون يعني مقصر في الطاعة وقد سبحان الله رأينا بعضهم يحرص على حفظ ولده القرآن وهدايته وهذه نعمة عظيمة وتوفيق من الله ما دام أنت عندك هذا القصور ويعني وقعت في مثل هذه الأوحال والقدرات فينبغي أن يكون ولدك مثلك ينبغي أن ترفعهم وإن نزلت أنت لأجل أن يرفعوك في الآخرة وإلا لو ارتفعت أنت أن يرتفعون هم معك أيضا كما في قول عز وجل أين هذا؟ والذين آمنوا تبعتهم ذرياتهم بإيمان أحقنا بهم ذرياتهم. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إنما أنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا في الدعاء. قال يحيى وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة فقال لا بأس بالدعاء فيها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت في الناس فتنة فأقبضني إليك غير مفتون. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داع يدعو إلى هدى كان إلا كان له مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وما من داع يدعو إلى ضلالته إلا كان عليه مثل أوزارهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وهذه قد الآن تتهيأ لنا في آخر الزمان ما لا يتهيأ للأولين. كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل يعني عن فضل آخر هذه الأمة، فقال أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره لكثرة الخير في آخره. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يستطيع الإنسان بوسائل الشبكة الإنترنت أن يقول كلمة أو مقالة أو فكرة تهدي إلى الله تبارك وتعالى وتدل عليه سبحانه وتعالى، فيصبح بسببها آلاف بل كثير من المنحرفين من المسلمين يهتدون بها. فلعله يعني 600 مليون 700 مليون 800 مليون هذا لم يتهيأ للأولين، يعني لكثير من الأولين. وإلا نحن كلنا في صحائف من؟ صحائف الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا لنا هذا الدين رضي الله عنهم. وهكذا القرآن، نحن آلة على الصحابة رضي الله عنهم الذين أقرؤونا جزاهم الله بخيرات إن أئمة لنا نقرأ القرآن غدا وسلسلة. فالآن زاحم يعني بالجهد والعمل لتذكر الآن زاحم هذه الشبكة، وليكن يعني أنت أول من ينشئ يعني تحرص على المواقع. إن كنت صاحب تقنيات اعرف أنه سيأتي من الأجور ما لم يخطرك على بال، ولا كنت تحتسب. لماذا؟ قد تقول أنا لست الآن، لكن تجهز مواقع الدعوة للإسلام والخير والهدى، ترى مقاطع تستشير فيها أهل الفضل أهل العلم ثم تجعلها على أشكال. الآن في تفننات في التقنية هذه، أنا أقول ينبغي الإنسان حتى أقل القليل الذي عنده لغة إنجليزية أو عنده لغة فرنسية أو عنده أي لغة، والذي عنده هندسة في اتصالات أو هندسة في تنميات المواقع أو إلى آخره، يزاحم زاحم العلماء وزاحم في غبته الخير وأنبع للأمة من 100 عالم. العالم قد يكسي في مسجده ويدرس ويستفيد منه 100 200 300، لكن أنت تستفيد مئات الملايين من الخلق. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر قال اللهم اجعلني من أئمة المتقين. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا الدرداء كان يقوم من جوف الليل فيقول نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم. باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصومالي حي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قدم الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعة. الحقيقة المنقول عن يعني السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وانظروا إليه هنا في هذا الحديث، كرهوا أنه إذا بقي على أذان المغرب نحو ثلث ساعة نحو النصف ساعة نحو ربع ساعة، يعني كره كثير من السلف أن يصلي الإنسان تحية المسجد. ومعنى أنهم أن كثير من السلف قائل بماذا؟ بأنك إذا دخلت المسجد تصلي تحية المسجد، لكن في هذه اللحظة هذه اللحظات وقت يسير انظروا في هذا الحديث، قال إذا دنت الغروب قارنها. فكره كثير من السلف أن يصلي الإنسان في هذه الحال. لاحظوا كثير من طلبة العلم يصنعون هذا بعض إخواننا إذا كان قبل المغرب 10 دقائق ربع ساعة كذا تجده يتنفل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث، وأنا قائم به، أنا أفتي بأن الإنسان يعني يصلي في هذه المسجد، لكن في هذه الصورة هذا لا ينبغي. لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا دنت قارنها هذه الصورة. من هنا كره جمع من السلف يعني أن يصلي الإنسان حتى في هذه الحالة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن قال لقدنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قدمي الشيطان أو على قدم الشيطان قام فنقرأ أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عقيل بن عمر ان عمر بن الخطاب كان يقول: لا يتحرك صلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فان الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس والغروبان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاه. وحدثني عن مالك عن الشعب عن السائل بن يزيد انه راى عمر بن الخطاب يضرب المنكبر في الصلاه بعد العصر. كتاب الجمال. يمكن شفنا الصلاه شهر؟ نعم. صلى الله عليه وسلم.